الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إبحاث القاصد في علم المقاصد في مقاصد الشريعة الإسلامية. وما زلنا في الحديث عن حفظ الضروريات الخمس، فمن المصالح التي جاء بها الدين الإسلامي وأعظم هذه المصالح ورأسها هو حفظ الضروريات الخمس، وأول هذه الضروريات هو الدين. فهنا المؤلف يتحدث عن حفظ الدين ويبين الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ الدين. قال: فالدين، قال حفظ الدين، صفحة 12، قال: فالدين محفوظ بحفظ الله، ثم بأسباب بها نباهي، تعلم لشرعنا تعليم، وعمل من بعده تحكيم، ونشره ودعوة إليه، ثم جهاد من بغى عليه. ثم جهاد من بغى عليه. يقول: فالدين محفوظ بحفظ الله، الدين الإسلامي محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. والدين له مراتب جاء بيانها في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فمعناه أن الدين شامل لهذه المراتب للإسلام بأركانه الخمسة، وللإيمان بأركانه الستة، وللإحسان. فالدين محفوظ بحفظ الله، فالله سبحانه وتعالى حفظ دينه، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم هو حفظ لهذا الدين الحنيف. والمقصود بالدين هنا عندما نتكلم عن حفظ الدين، فالمقصود به الدين الحق، المقصود به الدين الحق الذي هو دين الإسلام، الدين الحق الذي هو دين الإسلام. والإسلام يأتي بالمعنى العام الذي يشمل شرائع جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فكلهم جاءوا بالإسلام. وهذا الدين يعني محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. والإسلام يأتي بمعنى شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، فهي الشريعة الخاتمة. فالدين يعني شرع الله سبحانه وتعالى له وسائل تؤدي إلى حفظه، وهي الأسباب. قال: ثم بأسباب بها نباهي، والمباهاة يعني المفاخرة، يعني نفاخر بها الأمم ونفاخر بها غير المسلمين، ليس عندهم ما يماثل هذه الأسباب. فشريعتنا وديننا الإسلامي الحنيف له أسباب يعني شرعها الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى حفظ الدين. فذكر يعني من هذه الأسباب التعلم والتعليم والعمل والتحكيم. فهذه الوسائل يعني منها ما هو من جانب الوجود، ومنها ما هو من جانب العدم، من جانب الوجود ومن جانب العدم. فمن جانب الوجود اللي هي الوسائل يعني التي تؤدي إلى تقوية الدين وتثبيت دعائم الدين. فمنها يعني ما ذكره هنا وهو تعلم الشريعة الإسلامية، قال تعلم لشرعنا، التعلم والتعليم كذلك، قال تعلم لشرعنا تعليمه، فتعلم الشريعة الإسلامية والتعليم. ونجد فضل العلم، يعني لا نحتاج إلى الإطالة يعني بذكر فضائل تعلم الدين. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء، وأثنى على يعني والإنسان لا يكون عالما إلا إذا تعلم أولا، فبين التعلم والتعليم يعني تلازم، فالعالم يلزمه أن يكون قد تعلم قبل ذلك. فالثناء على العالم هو ثناء على التعلم وعلى التعليم. وفي كتاب الله تعالى وقل ربي زدني علما، هذا في التعلم. وقوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا في الثناء على العالم. وقوله تعالى: كونوا ربانيين، مما فسرت به الآية الكريمة في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب. وقرأت أيضا تعلمون الكتاب، فتعلمون من التعلم، وتعلمون من التعليم. ومما فسرت به الآية الكريمة أن العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، اللي هو جمع بين ثلاثة أمور: العلم والتعليم والعمل، فكلها من وسائل حفظ الدين التي جاء الأمر بها في قوله تعالى: كونوا ربانيين. فالرباني هو الذي علم وعمل وعلم، فجمع بين العلم والعمل والتعليم. فالقصد يعني أن تعلم الدين وتعليم الدين هذا أيضا هذا من وسائل حفظ الدين من جانب الإيجاد. وقال: وعمل من بعده تحكيم، العمل والعمل بالدين. طبعا عندنا نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في الحث على العمل بالدين، في الحث على العمل بالدين. وافعلوا الخير، قوله تعالى وافعلوا الخير، قوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، كل هذا امر بالعمل بالدين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ونحوها يعني من النصوص التي فيها الامر بالصلاة، الامر بالزكاة، الامر كتب عليكم الصيام. فهذه كلها نصوص فيها الحث على العمل بالدين، سواء يعني العمل بالدين يعني جملة او العمل بالدين. جزاكم الله خيرا، الله يجزاك، يعني تفصيلا بكل حكم من احكام الدين يعني فيه النصوص التي تأمر بالعمل بذلك الحكم. قال: من بعده تحكيمه، كذلك تحكيم الدين، تحكيم الدين في مثل قوله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما أنزل الله. وقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. وقوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ونحوها من الآيات الكريمة التي تأمر بتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. طبعا التحكيم مرات يأتي بمعنى تحكيم الشريعة الإسلامية والحكم بها والتحاكم إليها، وكذلك مرات يأتي التحكيم بمعنى أن المتخاصمين يحكمان بينهما رجلا، ولو لم يكن يعني قاضيا يختاران من يرتضيانه ويحكمانه بينهما ليحكم بينهما، والحكم والمحكم والحاكم كلهم مأمورون يعني أن يحكموا بما أنزل الله وبشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور كلها يعني تؤدي إلى الحفاظ على الدين من جانب الإيجاد. كذلك أيضا يقول يعني ونشره ودعوة إليه، نشر الدين والدعوة إلى الدين، والدعوة تشمل دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، تشمل دعوة المسلمين إلى التمسك بالدين والثبات عليه وعدم الانحراف عنه. فدعوة غير المسلم للدخول في الإسلام، فهذا من نشر الدين وتوسعة رقعته وزيادة أتباعه، وهذا مما يؤدي إلى الحفاظ على الدين، لأن هؤلاء الذين هم ليسوا على الإسلام هم يفسدون على يعني على بعض المسلمين دينهم ويشوشون عليهم أمرهم. فدعوة هؤلاء للدخول في الإسلام ونشر الإسلام بينهم هذا يعني مثل التجارة، لها رأس مال ولها يعني ربح. فدعوة المسلمين لكي يثبتوا على الإسلام ويبقوا عليه هذا مثل الحفاظ على على رأس المال، يعني الحفاظ على عدد الذين هم على الإسلام ليثبتوا عليه ويستمروا عليه إلى أن يختم لهم بالإسلام والخير. ودعوة غير المسلم ليدخل في الإسلام هذا مثل الربح، يعني زيادة أعداد المنتسبين لهذا الدين وضمهم إلى الإسلام. قال يعني ثم جهاد من بغى عليه، الجهاد أيضا من يعني الوسائل التي جاء بها الإسلام من أجل الحفاظ على الدين. فيقول الجهاد في سبيل الله تعالى، ثم يشرح يعني أو يوضح كيف يكون الجهاد سبيلا للحفاظ على الدين. فيقول فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع. فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع. فالجهاد من أعظم الوسائل التي يحافظ بها على الدين، لأن بعض من يدعون إلى الدين يأبون الدخول فيه ويجحدونه وينكرون ويكونون حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون غيرهم، خاصة من كان من الكبراء وأئمة الكفر الذين يرفضون الدخول في الإسلام وفي نفس الوقت يصدون أتباعهم عن الدخول في الدين ويعرقلون جهود الدعوة إلى الإسلام. فشرع الجهاد يعني لتوصيل الدين إلى المستضعفين الذين يمنعهم سادتهم وكبراؤهم من الاستجابة لدعوات الإسلام، ولمنع الحواجز التي تصد الناس عن الدين. وهؤلاء أيضا أئمة الكفر الذين يفتنون المسلمين عن دينهم، يعني دورهم لا يقتصر فقط على منع يعني نمو الدين وانتشاره، بل أيضا يعني هم يحاربون الدين ويحاربون الإسلام ويسعون لإخراج المسلمين عن دينهم وفتنتهم عن دينهم. فالجهاد يعني فيه يعني وقاية من جهة أنه وقاية للمسلمين من هؤلاء الأعداء الذين هم شر على الإسلام وأهله ويفسدون على المسلمين دينهم، وكذلك أيضا فيه تنمية يعني للدين بنشر الدين وزيادة أتباعه. ويشير إلى الآية الكريمة يقول اقرأ إذا شئت ولولا دفع، يشير إلى الآية الكريمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال القرطبي في تفسيره أي لولا ما شرع الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكن دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. إذن يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا دفع الله تعالى أئمة الكفر بالمؤمنين وبالأنبياء وأتباعهم لاستولى أهل الشرك على ديار الإسلام، وخربوا المساجد وصدوا المسلمين عن دينهم. طيب، هذه بعض الوسائل في جانب الإيجاد، في جانب الإيجاد اللي هو من أجل يعني الحفاظ على إيجاد الدين ونشر الدين وتثبيت دعائمه وتكثير أتباعه. كذلك يعني أيضا يمكن أن يضاف إلى هذه الوسائل الهجرة في سبيل الله، يعني من التشريعات التي شرعت أيضا الهجرة في سبيل الله. وكذلك أيضا يعني من الوسائل يعني إنزال الله تعالى الكتب وإرسال الله تعالى الرسل وما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام والعبادات يعني وما يقربهم، تعريف الله تعالى عباده بما يقربهم منه. كل هذه وسائل يعني لإيجاد الدين وتنميته والحفاظ عليه وتثبيت دعائمه. ثم هناك الوسائل اللي هي في الحفاظ على الدين من جانب العدم، من جانب العدم بمعنى يعني درء ما يفسد الدين، درء ما يفسد الدين، وصد العدوان على الدين. فبالنسبة للجهاد هو يشتمل على الوسيلتين، على يعني فيه الجهاد فيه وسيلة من جانب الإيجاد، لأن الجهاد منه جهاد يعني يؤدي إلى تنمية نشر الدعوة ونشر الإسلام وكذا. وكذلك في الجهاد أيضا يعني وسيلة من جانب العدم، لأن الجهاد فيه صد عدوان أعداء الإسلام على المسلمين وعلى دينه، فهو حفاظ على الدين من جانب الإيجاد، بمعنى لأن الجهاد فيه نشر للدين وتنمية له وتكثير لأتباعه وزيادة رقعته وتكثير المساجد والدعاء إلى الله وكذا إلى آخره وما ينشأ عنه من خير. فبالجهاد يعني انتشر الإسلام في ربوع الأرض، يعني لو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني جلسوا في مكة والمدينة، طبعا قبلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أنه مكث في بلدته لما انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله في يعني 27 غزوة غزاها في سبيل الله بنفسه، غير السرايا التي بعث بها أصحابه والبعوث نحو يعني 75 أو أكثر من البعوث التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام خلال 10 سنوات، يعني ما بين يعني 100 معركة ما بين غزوة وسرية انتشر بها الإسلام في أنحاء الجزيرة. فلم يقبض النبي عليه الصلاة والسلام إلا ودخل الناس في دين الله أفواج. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وصلوا المسيرة وفتحوا البلاد شرقا وغربا، يعني ونشروا الإسلام وزادوا أهله وأتباعه وكذا. فهذا من جهة اللي هو نشر الدين، وكذلك من الجهة الأخرى اللي هو صد عدوان أهل الدين على أهل الكفر على أهل الدين الإسلام. كذلك أيضا يعني من الوسائل التي هي من جانب العدم عقوبة المرتد، عقوبة المرتد. ففي الشريعة الإسلامية جعلت عقوبة للمرتدين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المبدلين للدين. وكذلك أيضا تشريع الرد على أهل البدع ومجادلة أهل الفتاك، يعني لأن الجهاد تارة يكون بالسيف والسنان، تارة يكون بالحجة والبيان. فأيضا جهاد الحجة والبيان يعني منه قسم هو بغرض نشر الدين، ومنه قسم بغرض رد عدوان الايه الظالمين الذين يعتدون ايضا بالشبهات وتشكيك المسلمين في دينه. فقال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، وهجو شعراء المشركين وامثالهم، يعني ممن يسبون الدين واهله وكذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر حسان بن ثابت رضي الله عنه ان يرد على هؤلاء ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل عليه السلام يؤيد حسانا رضي الله عنه في رده على أهل الكفر وهجائه لهم. فهذا أيضا من الوسائل هي في جانب العدم، اللي هو يعني صيانة الدين من مما يفسده، يعني من عدوان المعتدين. فأنا أشير إلى بعض ذلك يعني، ويقول إيه: وردنا لكل قول باطل عن ديننا، وردعنا للقائل، وردنا لكل قول باطل، يعني أيضا من الوسائل التي بها حفظ الدين رد الأقوال الباطلة التي تشكك الناس في دينهم. وردعنا للقائل، وأن نردع القائل يؤدب يعني ويعاقب ويعذر، إن لم يستجب بالحسنى فيؤدب ويردع عن هذه المقولة، يعني بما يناسبه من العقوبات الشرعية. قال: وحذر الناس من ابتداع، وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي. ايضا التحذير من البدع، التحذير من البدع. فطبعا اول من حذر من البدع يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يقول في خطبه: اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع في الاعتقادات والأقوال والأعمال هذه كلها يعني إخلال بالدين. فمن صيانة الدين في جانب العدم اللي هو تحريم الابتداع في الدين والتحذير من البدع، وكذلك الأمر بالرد على أهل البدع. وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي، يعني لا تجاملهم ورد على هذه البدع وأنكر على أصحابها حتى يبقى الدين صافيا، لأنه لو فتح المجال، لأن البدع هي تغيير في الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لو فتح المجال للناس يبتدعوا في الدين فعلى مر العصور كل واحد هذا يزيد في الدين عبادة، وهذا يزيد فيها عقيدة، وهذا يزيد فيه كذا، وهذا يغير هيئة عبادة، وهذا يغير صفتها وكذا. على مر العصور إذا لم يعني يحذر من هؤلاء ويمنعوا من تغيير الدين وتحريفه، سيتبدل الدين ويتغير عما هو عليه ويتحول إلى شيء آخر، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم وغيروا فيه وحرفوه حتى تغير عما كان عليه. فلذلك يعني الإنكار على أهل البدع والتحذير من البدع هو من وسائل حفظ الدين. قال: فأحمد قد رد قول الجهم والدارمي من بعده ذو الفهم. يضرب المثال برد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمي، يعني به أئمة الجهمية الذين كانوا في زمنه، ومنهم ابن أبي دؤاد المعتزلي، أحمد بن أبي دؤاد اللي هو كان يعني كان القاضي في الدولة العباسية عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان يدعو إلى تعطيل صفة الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى معتقدات، يعني هو معتزلي لكنه يوافق الجهمية في تعطيل صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن وكذا. فرد الإمام أحمد رحمه الله عليهم وجادلهم ونظرهم واحتمل الأذى والسجن يعني في سبيل الله، وجلب ظهره وضرب وكذا، وهو يعني ثابت على منهجه يدعو إلى السنة وينكر على أهل البدع. قال والدارمي من بعده، يشير إلى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الذي له كتاب الرد على بشر المريسي، له كتاب يعني الرد على بشر المريسي من لا هذا الدارمي اللي هو عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من أئمة السنة، له مؤلف في الرد على بشر المريسي الذي هو من أئمة البدعة والضلال، كان من أئمة المعتزلة والجهمية. يقول ورد قول الكافر الزنديق واكبت ذوي التلبيس والنعيق، ورد قول الكافر الزنديق أيضا رد قول الكافر الزنديق، والزنديق يعني تستعمل بمعنى المنافق، الزنديق تستعمل بمعنى المنافق، وتستعمل أيضا يعني بمعنى أخص من هذا يعني في صنف من المنافقين الذين كانوا يعتقدون عقيدة المجوس ودين المجوس ومع ذلك ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إنهم مسلمون، فينتسبون إلى الإسلام ويزعمون الإسلام ثم هم يعني يقولون كلمة الكفر ويعتقدون دين المجوس. فلما توسعت الدولة الإسلامية ودخل الفرس في الإسلام، فبعض هؤلاء الفرس دخل في الإسلام ومع ذلك هو لا يزال يعتقد عقائد المجوس ويؤمن بها، كانوا يعتقدون بإلهين ويستحلون المحرمات وكذا، ومع ذلك يزعم أنه مسلم وينتسب إلى الإسلام. وأكثر يعني ما يستعمل هذه الكلمة الزنديق للتفريق يعني بينه وبين المنافق، أن المنافق يعني هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، الزنديق هو يعني شخص تجده مظهرا لبعض العقائد الكفرية والأعمال الكفرية ومع ذلك يزعم أنه مسلم وينتسب إلى الإسلام. هؤلاء الزنادقة يعني صنف يعني من المنافقين لم يكتموا كفرهم كما كتم المنافقون الأولون لقوة الإسلام وعزته، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يتسترون بالكفر ويبطنون، لكن مع ضعف الدولة الإسلامية فصار يوجد يعني من يتكلم بالعقائد الكفرية، يعني يتكلم بها ويصرح بها ويعلن أنه يؤمن بكذا وكذا من المعتقدات الكفرية الواضحة، ومع ذلك يعني اسمه أحمد ومحمد وعبد الله وكذا، يتسمى بأسماء المسلمين، وإذا سئل عن دينه قال إنه مسلم، فيقول إنه مسلم ولكنه مثلا لا يؤمن بالسنة النبوية. يعني في عصرنا هذا تجد ناس يقول إنه مسلم ولكنه لا يؤمن بالسنة النبوية ولا يؤمن أن الإسلام هو الطريق الوحيد للنجاة وكذا، يعتقد أن اليهود والنصارى أنهم من أهل الجنة وأنهم على الحق وأنهم كذا، وينكر يعني أشياء واضحة من الدين، ويستهزئ بالتشريعات الإسلامية ويستهزئ بالحج ويستهزئ بالحجاب ويستهزئ بكذا، ويتهم الدين بالرجعية والتخلف، ومع ذلك تسأله عن دينه يقول إنه مسلم واسمه محمد واسمه كذا. فهؤلاء يقال لهم الزنادقة، يعني هم يعني صنف من المنافقين، لكنه يعني أظهر كفره وأعلنه ومع ذلك يزعم أنه مسلم وينتسب إلى الإسلام. فيقول يعني هؤلاء طبعا يفسدون على المسلمين دينهم فيقول ورد قول الكافر الزنديق واكبت ذوي التلبيس والنعيق. التلبيس هو لبس الحق بالباطل أو إظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، بما يؤدي إلى التباس الأمور واشتباهها على الجهال. والنعيق اللي هو صوت الغراب أو يعني صوت الغراب أو البوم أو يعني ذو الصوت القبيح يعني. قال أمتنا في دفعها عن دينها مثل دفاع الأسد عن عرينها. يقول الأمة الإسلامية تدفع عن دينها، يعني تدافع عن الإسلام وتدافع عن الدين، إما يعني بالسيف والسنان، وإما بالحجة والبيان، يعني كل بما يستطيع، سواء يعني على مستوى العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى، أو من له تمكين في الأرض، يعني من أئمة المسلمين الذين يعني يتبعون الدين ويسيرون سيرة الخلفاء الراشدين، ومن اقتدى بهم وسار على طريقتهم، فكل يدفع عن الدين مثل دفاع الأسد عن عرينها، مثل ما تدافع الأسود عن يعني بيوتها ومآويها. يعني قال وقتل من بدل دين الله من حفظه فلا تكن بالساهي. قتل من بدل دين الله من حفظه، يعني من حفظ الدين، قتل من بدل دين الله، اللي هو مسألة ايه، قتل المرتد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا. لكن طبعا هذا الامر يعني هو من الحدود التي هي مناطة بالحاكم، يعني المرتد لا يقتله عوام المسلمين، وإنما يرفعون أمره إلى الحاكم ويستتيبه 3 أيام، يحبس المرتد 3 أيام ويدعوه خلالها للعودة إلى الإسلام والتوبة من ردته، فإن تاب ورجع إلى الدين خلي سبيله، وإن أصر على الردة وأبى الرجوع إلى الإسلام واستمر كذلك 3 أيام، الحاكم يعني يقيم عليه الحد. ومسألة الردة يعني كما ذكرنا هي يعني تهمة من التهم، تحتاج إلى إثباتات، وتحتاج إلى يعني ليس الأمر فوضى، يعني أن كل من اتهم آخر بالردة ذهب فقتله، لابد أن يعني أن يرفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم وهو يحقق في هذه التهمة، ويؤتى بالمتهم ويقال له الناس يتهمونك بكذا، وإذا نفى عن نفسه التهمة وظهر أنه باق على الإسلام، أو أقر بالتهمة ولكنه تاب ورجع، فيخلى سبيله. فالقصد أن هذا التشريع يعني شرع للحفاظ على الدين أيضا من جانب العدم، يعني بمعنى إيه، منع من دخل في الدين عن الخروج منه. قال فأحكمت منافذ الفساد وأغلقت دوائر الإلحاد. فبهذا أحكمت منافذ الفساد، يعني كل المنافذ التي ينفذ الفساد منها، منافذ الأبواب والتي يدخل الفساد منها إلى الدين، أحكم إغلاقها، يعني الشريعة أغلقت كل المنافذ التي تؤدي إلى فساد الدين، وأغلقت دوائر الإلحاد، وأغلقت الشريعة الإسلامية يعني كل الطرق التي تؤدي إلى الإلحاد. طبعا يعني الدين الإسلامي يعني فيه عقائد وأعمال، عقائد وأعمال. فبالنسبة للعقائد يعني والأخبار وكذا، فهذه يتطرق إليها الشبهات، تتطرق إليها الشبهات، هناك فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وبالنسبة للأعمال، أعمال الدين، فهذه يعني يخل بها الشهوات التي تؤدي بالناس إلى الإخلال بأعمال الدين. فهناك فتنة الشبهات، هذه التي تحتاج إلى العلم النافع للوقاية من فتنة الشبهات، ويرد العلماء على من يثيرون هذه الشبهات وكذا. وهناك فتنة الشهوات، فأيضا الشريعة يعني جاءت بسد هذه الأبواب التي يعني تؤدي إلى الإخلال يعني بعبادات المسلمين، والإخلال بدينهم من جهة العمل بالدين والتمسك به. فكل ذلك أيضا جاءت الشريعة بوسائل يعني للحفاظ على الدين في جميع أبواب الدين. طيب بعد ذلك ينتقل إلى النوع الثاني من الضروريات، وهو حفظ النفس. حفظ النفس طيب قال والنفس قد صينت عن الإزهاق، والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة في الشرع باتفاق، والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة في الشرع باتفاق. النفس صينت عن الإزهاق يعني جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس ومنع إزهاق النفس، ومنع إزهاق النفس، والنفوس التي جاءت الشريعة بحفظها وصيانتها تشمل أنفس المسلمين والذميين والمعاهدين، أنفس المسلمين وأنفس الذميين والمعاهدين من أهل الكتاب ومن المشركين، ممن دخل في ذمة المسلمين، ممن يدفعون الجزية للمسلمين وهم أهل ذمة لهم، والمعاهدين يعني من بينهم وبين المسلمين عهود أمنهم بها المسلمون على أنفسهم، فالمسلمون يحترمون هذه العهود ويصونون هذه الأنفس. قال والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة، هذه الأنفس التي يقال لها الأنفس المعصومة التي يعني لا يجوز التعدي عليها في الشرع باتفاق، يعني باتفاق أهل العلم أن النفوس نفوس المسلمين والذميين والمعاهدين أنها أنفس يعني معصومة ومحفوظة. طيب هناك وسائل يعني جاءت لحفظ النفس، منها وسائل يعني من جانب الوجود ووسائل من جانب العدم، وسائل من جانب الوجود ووسائل من جانب العدم. فأما من جانب الوجود فمنها وسيلة الأكل من الطيبات حماية للنفس، وسيلة الأكل من الطيبات، فهناك يعني قدر من الأكل، قدر من الأكل هو فرض وهو ما يندفع به الهلاك، يعني لا يجوز للمسلم أن يمتنع من الطعام إلى الحد الذي يحصل به الهلاك أو مقاربة الهلاك. فإن الله تعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهنا يعني يذكر العلماء أن الأكل منه ما هو فرض وهو ما يندفع به الهلاك، ما يندفع به الهلاك، ومنه ما هو مستحب وهو يعني ما يقوى به على العبادات، القدر الذي يقويه على العبادة وعلى طاعة الله تعالى، يقوى على الصلاة ويقوى على أداء العبادات. فالقدر يعني من الأكل الذي يجعله يقوى على العبادة ولا يعني يضعف بدنه إلى الحد الذي يعجز فيه عن الصلاة أو قائما أو يعجز فيه عن أداء العبادات. وهناك قدر هو مباح من الأكل وهو أن يأكل إلى يعني الشبع، وقدر مكروه، وقدر مكروه وهو يعني الشبع الشديد الذي يثقل بدن الإنسان ويضر به، وقدر يعني محرم من الأكل، وهذا يشمل يعني أكل الخبائث وما حرم الله تعالى من الأطعمة، وكذلك يعني الإسراف في الأكل الذي نهى الله عنه في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذي يؤدي إلى أيضا إلى إهلاك النفس ويعود على النفس بالضرر والإتلاف وكذا ونحو ذلك. فالقصد يعني أن الأمر بالأكل من الطيبات وكذا هذا في الحفاظ على النفس من جانب الإيجاد، من جانب الإيجاد. وكذلك أيضا يعني مداواة النفس يعني ووقايتها، يعني هناك الوقاية مما يؤدي إلى الهلاك، الإنسان يتوقى ما يضر ما يعني يمكن أن يعرضه للقتل، يتوقى الحريق بالنار، يتوقى السباع المهلكة، يتحفظ مثلا، يتوقى من الغرق أو وكذا، يعني يبذل الأسباب التي يعني يقي بها نفسه من الهلاك ويستبقيها يعني ويحفظها في حدود ما هو يعني مستطاع له ونحو ذلك. ثم هناك يعني وسائل من جانب العدم، يعني لحفظ النفس من جانب العدم، يعني بمعنى أن الشريعة منعت ما يؤدي إلى إتلاف النفس، ما يؤدي إلى إتلاف النفس، مثل تحريم القتل ومشروعية القصاص من القاتل وكذا. قال: لحفظها قد أوجب القصاص، وحل ما من فعله مناص. قال: لحفظها قد أوجب القصاص، وحل ما من فعله مناص. فيقول لحفظ النفس قد أوجب القصاص. طبعا يعني قبل ذلك نقول ايه، تحريم القتل يعني ابتداء، سواء قتل الانسان لنفسه او قتل الانسان لغيره، فالشريعة حرمت القتل للغير، وحرمت الانتحار الذي هو قتل النفس. فقال الله تعالى ايه: ولا تقتلوا انفسكم، ولا تقتلوا انفسكم. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وغضب الله عليه ولعنه. فكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والخلود هنا يعني بمعنى طول المكث، يعني إذا لم يكن مستحلا لذلك فالخلود هنا معناه يعني طول المكث، سواء في آية قتل النفس أو في أحاديث قتل في آية قتل الغير أو في حديث اللي هي في المنتحر الذي قتل نفسه. ثم من يعني تعدى بالقتل فإن الشريعة شرعت القصاص، شرعت القصاص. وحل ما من فعله مناص، يعني حل أكل الميتة للمضطر، يعني الشريعة أباحت للمضطر أن يأكل الميتة ليحفظ نفسه من الهلاك. وكذلك أيضا أباحت الشريعة لمن يخشى على نفسه الهلاك أن يأخذ من مال غيره ما لم يكن هذا الغير مضطرا مثل ضرورته، يعني يأخذ من مال غيره ممن عنده يعني فائض وليس به ضرورة مثل ضرورته، فله أن يأخذ منه ولو يعني بغير إذنه لإنقاذ نفسه من الهلاك. وأوجبت على يعني من بيده أن يعني أن ينقذ يعني معصوما من الهلاك وكذا أن يعني يساعده، وإذا كان عنده مال يعني فائض عن حد ضرورته أن يجب عليه هنا أن يساعده أو يطعمه أو يعطيه ما يدفع به ضرورته وكذا. فأحلت الشريعة يعني الأكل من أكل الميتة وأكل المحرمات للحفاظ على النفس عند خشية الهلاك. وكذلك يعني أحلت الأخذ من مال الغير يعني لإنقاذ النفس من الهلاك. بالنسبة للقصاص فقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. فالقصاص من القاتل هو لحفظ النفس. طيب قد يقول قائل: كيف يكون القصاص حفظا للنفس مع أن القصاص يعني هو إذهاب نفس؟ فهنا تأتي مسألة الموازنة بين المصالح، فهي يعني هنا في حالة القصاص هو إذهاب لنفس واحدة لكنه إنقاذ لنفوس كثيرة، منها نفوس كانت سيقتلها نفس القاتل هذا الذي يعني الذي قتل مرة فهو يعني قد يقتل ثانيا وثالثا، فهنا تبقين الأنفس التي كان سيقتلها هذا القاتل. وكذلك أيضا هذه العقوبة الرادعة ردعت غيره من الجناه ممن كانوا يعني يفكرون أن يفعلوا مثل فعله، فعندما يرون القاتل قد اقتص منه ففيه يعني حياة للمجتمع، ستقتل نفس واحدة لكنها تصون يعني آخرين لأنها تردع من يفكر في قتل غيره فتعصم النفوس. وكما ذكر أخونا يعني أيضا مسألة الثأر، لأنه لو لم يسمح الشرع بالقصاص بطريقة عادلة تشفي غيظة يعني من قتل لهم قتيل، تشفي غيظة أولياء القتيل وتذهب ما في نفوسهم، فإنهم ربما يقتلون بدل القاتل يعني أنفسا بريئة، أو يقتلون بدل الواحد 10 أو أكثر، أو وربما تمادى الأمر حتى تصبح مقتلة بين قبيلتين أو عشيرتين بسبب عدم القصاص في المرة الأولى. يعني إذا منع من قتل القاتل يعني عمدا، إذا منع من الاقتصاص منه، فإن أولياء القتيل ربما قتلوا بعض البراءات من عشيرة القاتل، فيسأر لهم أقوامهم ويقتلون ناسا من عشيرة أولياء القتيل ويتمادى الأمر. فإذا القصاص فيه حياة، وحتى بالنسبة لهذا القاتل ففيه حياة له، لأنه تكفير لذنبه و يعني وإخراج له من هذا الجرم، وكفارة له عند الله سبحانه وتعالى. والمؤمن في هذه الدنيا إنما يطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة للقاتل إذا تاب إلى الله تعالى واقتص منه وسلم نفسه راضيا بحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه يعني إنقاذ له من هذه الجريمة وتكفير لذنبه. فلهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمت. أيضا من الوسائل التي شرعت لحفظ النفس الكفارة والدية لمن يعني، وهذا برضو حفظ النفس في جانب العدم، يعني في جانب العدم بالنسبة للكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فهذه الكفارة في حالة يعني قتل الخطأ. وهناك الدية، وهناك الدية التي يودى بها المقتول، وهي تعويض مالي يدفع لأولياء القتيل، يدفع لأولياء القتيل. وهناك دية في حالة يعني قتل الخطأ وحالة قتل شبه العمد. شبه العمد، وشبه العمد هو يعني أن يقصد يعني القاتل أن يضرب القتيل، أن يضربه أو يجرحه، لكن لا يقصد أن يقتله فقتل، مع أنه يعني في حالة الخطأ يعني ما قصد إيذاءه بالمرة، أما في حالة شبه العمد فإنه يعني قصد أن يضربه أو يجرحه لكن لم يقصد قتله. ففي حالة قتل الخطأ وشبه العمد هناك دية، والدية يعني في حالة الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، تكون على العاقلة، عاقلة القاتل. والعاقلة يعني هم عصبته، بعض الفقهاء يعني يقولون إلى جده العاشر إن كانوا قليلي العدد، أو إلى الخامس إن كانوا كثيري العدد، يعني أعمامه وأبناء عمه وكذا، يعني وإخوته أبناء إخوته حتى يعني يصل إلى جده الخامس إن كانوا كثير العدد، أو إلى جده العاشر إن كانت عشيرته قليلة العدد. فالدية تقسم عليهم وتقسط على 3 سنوات وتوزع على هؤلاء، بحيث يعني سيكون نصيب الواحد منهم يعني مقدارا يسيرا إذا وزعت عليهم يعني وقسمت على سنوات، على 3 سنوات ووزعت عليهم وكذا، فإنها تخف عليهم. وهو نوع من التكافل الاجتماعي يعني في الإسلام والتعاون. واليوم يعني هم يساعدون من وقع يعني في قتل خطأ أو شبه عمد أو كذا، ثم هو بعد ذلك يعني يساعد عشيرته في المرة الأخرى وهكذا. وأما في حالة قتل العمد فحكمه القصاص من القاتل، إلا إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص قد يعفون إلى الدية، وفي هذه الحالة الدية تكون على القاتل وحده، لا يتحملها عاقلة في حالة قتل العمد، تكون الدية على القاتل وليس على عاقلته في حالة قتل العمد. إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فالدية تصبح في هذه الحالة على القاتل، يعني يتحملها هو من ماله الخاص، وتغلظ عليه الدية. الدية في حالة العمد تكون يعني فيها تغليظ عن الدية التي في شبه العمد، يعني الدية 100 ناقة أو بعير أو جمل في حالة ولها يعني أسنان وتقسيمات، يعني في فقه الجنايات يعني تفصيله. لكن في حالة العمد 40 منها في بطونها أولادها، يعني تغلظ الدية بأن يكون 40 منها في بطونها أولادها يعني. نعم، من ضمن 100 يعني. القصد يعني أن تشريع الكفارة في الإسلام، طيب هنا في حالة قتل الخطأ قد يقول القائل لماذا يعني في قتل الخطأ القاتل سيتحمل الكفارة وعاقلته تتحمل الدية، فهو القاتل عليه الكفارة أنه يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. طب لماذا عاقبه الشرع على الخطأ حتى يعني لا يستهتر ولا يهمل؟ يعني قد يكون هذا الخطأ ناشئا عن نوع من الاستعجال أو الإهمال، يعني قتل خطأ قد يكون مثلا بحادث سيارة، أسرع بالسيارة وقتل شخصا يعني قتل الخطأ لو لم يتحمل عليه المخطئ يعني أي تبعة فإنه سيستهتر وربما تمادى في هذا الخطأ وتكرر منه. لكن عندما يخطئ الإنسان حتى ولو لم يكن عامدا، إذا علم أنه يعني هذا الخطأ له تبعة فإنه سيزداد يعني انتباها واحتياطا في مستقبل أمره، هذا فيه حفظ للنفوس. فالكفارة التي شرعت في حالة قتل الخطأ وكذا، وكذلك يعني الديات التي شرعت في أنواع القتل على اختلاف أنواعه، فهذه كلها صيانة للنفوس حتى يعلم الإنسان أنه سواء يعني قتل خطأ أو شبه عمد أو كذا أن الأمر له تبعة وله يعني تأديب، فيحتاط الناس وينتبهون ويؤدي هذا إلى حفظ النفوس. قال وأخر الحد عن الزوان حتى تصان أنفس الصبيان. من ضمن التشريعات الإسلامية التي فيها حفظ النفوس تأخير الحد عن المرأة الزانية حتى تصان أنفس الصبيان. يعني إذا كانت المرأة الزانية حاملا فلا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. لماذا؟ صيانة لنفس هذا الطفل الجنين الذي في بطنها. فالشريعة هنا جاءت بالحفاظ على هذه النفس بمنع إقامة الحد حتى لا يؤدي هذا إلى الإضرار بالجنين. قال فكل ما من شأنه التضييع للنفس ممنوع ولو ترويع. كل ما من شأنه التضييع للنفس ممنوع ولو ترويع، يعني حتى ترويع المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير الرجل إلى إيه؟ إلى آخر يعني بحديدة، أن يشير المسلم يعني إلى أخيه بحديدة، أن يرفع حديدة على أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، فنهي عن إشارة بحديدة إلى مسلم حتى ولو بغرض الترويع والإخافة، حتى لو بغرض الترويع والإخافة، وهذا من حفظ النفوس، لأنه قد يفعل ذلك من أجل الترويع والإخافة، لكن قد يحصل أن الثاني يحسب أن يعني لو حتى لو شخص يمزح مع صاحبه فيرفع عليه السلاح، ربما حسب الثاني أنه جاد فاستعجل وقتله فتقتل النفس. وقد يلقي يعني الشيطان في نفسه ويعني يكون الأمر في البداية يعني مزاحا وكذا، وقد يوسوس له الشيطان ويتحول الأمر يعني إلى جد ويؤدي إلى إزهاق أرواح، فمنع من رفع الحديدة، وقد يحصل منه الخطأ، يعني ممكن يرفع السلاح مازحا ولا عابثا ولا كذا، قد يقع منه الخطأ وبسبب هذا السلاح يقتل النفس أو يجرحها أو كذا. ويلاحظ أيضا أن مسألة القصاص، يعني القصاص في الشريعة الإسلامية ليس في النفس فقط بل في الأطراف أيضا والأعضاء، يعني هناك قصاص في النفس يعني بمعنى قتل القاتل، وهناك أيضا العين بالعين والأذن بالأذن وإلى آخره، يعني هناك قصاص في الأطراف. فالشريعة جاءت بحفظ النفس يعني ككل وبحفظ أجزائها وأبعاضها التي هي تلك الأعضاء، فشرعت يعني تشريعات تتعلق بالقصاص والديات التي تتعلق بها، فهذا كله أيضا من الحفاظ على النفس. قال: فانظر وعيد الله للجناة ثم ابتهج بالحفظ للحياة. انظر وعيد الله للجناة، يعني انظر الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به القتلة من يعني الغضب والتوعد بالخلود في النار والعياذ بالله تعالى وكذا، ثم ابتهج بالحفظ للحياة، يعني لينشرح يعني صدره بما جاءت به الشريعة الإسلامية من التشريعات التي فيها حفظ الحياة. بعد ذلك انتقل إلى تشريع حفظ العقل، وهو من الضروريات يعني الخمس ومن المصالح التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ومن مقاصدها حفظ العقل. قال: العقل عن كل فساد عقل، وإن يفت حتما يعم الجهل. العقل معناه الحبس والربط والمنع، يعني قال عقل الدابة يعني ربطها ومنعها من من التفلت وكذا. فالعقل يعني سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، يعني يمنعه من فعل ما يضره في دينه وفي دنياه. فيقول: والعقل عن كل فساد عقله. العقل يعني يعقل الإنسان عن الفساد ويمنعه عن الفساد. وإن يفت حتما يعم الجهل، إذا فات العقل يعني غير العاقل، يعني هو إنسان يعني مجنون أو سفيه أو يعني وجاهل، فلذلك الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ العقل. طيب بالنسبة لحفظ العقل أيضا هناك يعني تشريعات جاءت من لحفظ العقل، يعني عن طريق الإيجاد أو من جانب الوجود. فمن جانب الوجود يعني أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر العقل في كتابه الكريم، أكثر من ذكر العقل في كتابه الكريم، فختم الله سبحانه وتعالى أكثر من 40 آية بمثل قوله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، وقوله إن كنتم تعقلون، فأكثر من 40 آية مختومة بذكر العقل، وهذا يعني من العناية به في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من وسائل حفظ العقل من جهة يعني الوجود اللي هو بمعنى ما يثبت العقل و يعني يوطد دعائمه وكذا، الحث على التدبر والتفكر، الآيات التي فيها الأمر بالتدبر والتفكر، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، قوله تعالى لعلكم تذكرون ونحو ذلك، يعني من يعني الأمور التي فيها استعمال للعقل فيما ينفع المسلم، وهذا من صيانته. كذلك أيضا أن الله تعالى جعل العقل مناطا للتكليف، جعل الله سبحانه وتعالى العقل مناطا للتكليف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منها وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. طيب قوله الدين والنفس وكل الحال عرضا مصونا ثم حفظ المال، بمعنى يعني أن العقل يمنع فساد الدين ويمنع فساد النفس ويمنع فساد العرض ويمنع فساد المال، يعني العقل له ارتباط بكل هذه الأمور، العقل يمنع فساد الدين ويمنع فساد النفس ويمنع فساد العرض، ويؤدي العقل إلى حفظ المال ويمنع الفساد في المال، فكل هذه الأمور تحتاج إلى العقل، يعني لا يمكن للإنسان أن يحفظ دينه إلا بالعقل، ولا يحفظ نفسه إلا بأن يكون عاقلا، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب عقله أدى هذا إلى يعني أنه قد يتكلم بكلام محرم ويفسد دينه ويفعل أفعالا محرمة، وقد يقتل نفسه، وقد يشرب يعني هو أذهب عقله بشرب خمر أو نحوه أو كذا، فقد يؤدي به هذا إلى تضييع ماله ونحو ذلك من الأمور، فكل وقد يؤدي به إلى الوقوع في الزنا أو ونحو ذلك. فإذا يعني كل المقاصد يعني الشرعية لها ارتباط بحفظ العقل. قال اقرأ أخي حتى تكون عارفا، فإذا يعني هنا هذا يعني نقول إنه يعني من جانب الإيجاد أيضا إنه كل الأوامر الشرعية التي جاءت بحفظ الدين والنفس والمال والعرض هي متضمنة حفظ العقل، لأنه لا يمكن أن يحفظ الإنسان دينه وماله وعرضه ونفسه إلا بأن يكون حافظا عقله، فهذه كلها تعتبر من ضمن وسائل حفظ العقل من جانب الوجود. قال اقرأ أخي حتى تكون عارفا، قول علي قد أصبت شارفا، قول صحيح قد رواه مسلم، مبين آثار عقل مفهم. هنا يشير إلى الوسائل هي من جانب العدم، يعني اللي هو أن الشريعة منعت ما يخل بالعقل، يعني كما أنها أمرت بالحفاظ على العقل وتثبيت دعائمه وتقويته واستعماله فيما ينفع، كذلك هناك في جانب العدم الشريعة حذرت ونهت عن كل ما يؤدي إلى إذهاب العقل وإفساده، فمن ذلك تحريم الخمر، الشريعة حرمت الخمر ويلحق بالخمر ما يشبهها من المخدرات يعني على اختلاف أنواعها التي تفسد العقل. ويشير هنا المؤلف يقول يعني اقرأ أخي حتى تكون عارفا قول علي، يعني حديث علي رضي الله عنه قد أصبت شارفا، والشارف هي الناقة المسنة. قال قول صحيح قد رواه مسلم، يشير إلى حديث في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قبل تحريم الخمر، كان الصحابة رضي الله عنهم يشربون الخمر قبل تحريم الخمر. فهنا يعني يقول اقرأ هذا الحديث لترى آثار العقل وكيف أن ذهاب العقل يؤدي إلى إذهاب المال ويؤدي إلى التلفظ يعني بما لا يليق. حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا شارفا ناقة مسنة، وكان أصاب علي غنم يعني في توزيع غنائم بدر، غزوة بدر، فكان من نصيبه في الغنيمة شارف، فأصبح معه شارفان يعني ناقتان يعني مسنتان. قال: فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة. الإذخر نوع من الحشيش الرطب، فكان علي رضي الله عنه يريد أن يحمل الإذخر، يحمل يعني الجملين يحملهما بحمولة من الإذخر ليبيعها. الناس يستعملون الإذخر في بعض منافعهم وكذا، فيجمع الإذخر ويبيعه للناس يعني للمحتاجين إليه. فأستعين به على على وليمة فاطمة، كان تزوج فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يستعين على الوليمة يعني ببيع هذا الإذخر، فهو يريد الحفاظ على الجمالين أنهما يعني يحمل عليهما الإذخر ويبيعه، يعني ويريد الحفاظ عليهما يعني ليحمل عليهما المتاع. قال: وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يشرب في ذلك البيت، وكان الخمر لم تحرم، فهو أناخ الجملين على باب رجل من الأنصار، وكان حمزة رضي الله عنه يشرب الخمر يعني داخل هذا البيت، وهذا قبل تحريم الخمر. قال: معه قينة تغنيه، معه قينة تغنيه، قينة الجارية المغنية، يعني كان حمزة رضي الله عنه معه جارية مغنية، هو يعني سكران وكذا شرب الخمر وسكر، والجارية تغني، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، ألا يا حمز للشرف النواء، للشرف النواء، النواء اللي هي الثمينات، ألا يا حمز للشرف جمع شارف، النواء يعني الثمينة. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أثنمتهما، فحمزة ما سمع ألا يا حمز للشرف النواء، فخرج إلى الشرف فجب أثنمتها وبقر خواصرها، ثم أخذ من أكبادها، فقطع الجب اللي هو القطع يعني، فقطع أثنمة الشارفين وبقر بطونها وأخذ من أكبادها. قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني. فرجع علي رضي الله عنه وجد الشارفين يعني الأسنمة مقطعة والبطون مبقورة والكبد. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وانطلقت معه. فذهب علي رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل حمزة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، قال: وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على حمزة يعني أنكر عليه يعني بشدة وكذا، ما الذي فعلته يعني بإبل علي يعني رضي الله عنه. فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وزيدا وعليا رضي الله عنهم، فيقول: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ طبعا هو تكلم بهذا وهو سكران يعني رضي الله عنه، فهو يعني مرفوعا عنه القلم يعني إن شاء الله. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج عنهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي أشار إليه يعني، وأنه في صحيح مسلم، فيقول: اقرأ أخي حتى تكون عارفة قول علي قد أصبت شارفة، قول صحيح قد رواه مسلم مبين آثار عقل مفهم. يعني هذا الحديث يبين لك أثر العقل، وأنه يعني لما ذهب العقل بهذا السكر يعني تكلم حمزة رضي الله عنه، وهو يعني من هو يعني فضلا ومنزلة يعني في الدين، ومع ذلك تكلم بهذا الكلام يعني الذي لا يليق، تكلم حمزة رضي الله عنه بهذا الكلام الذي لا يليق وأتلف المال. فإذا معناه أن النصوص التي فيها حفظ الدين وحفظ المال هي متضمنة للأمر بحفظ العقل والصيام. قال: وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النساء يظهر البرهان، وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النساء يظهر البرهان. فهنا أيضا يشير إلى حديث رواه الإمام النسائي رحمه الله، رواه الإمام النسائي رحمه الله بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، في يعني بيان ضرر الخمر وآثاره. والإمام النسائي رحمه الله يعني ترجم على هذا الحديث، يعني وضع عنوان الباب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر. الإمام النسائي قال: كتاب الأشربة ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر. وساق السند إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر. عثمان رضي الله عنه، هنا الأثر موقوف على عثمان رضي الله عنه، قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية. رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، يعني عشقته وأحبته امرأة غوية. فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك للشهادة. أرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها. الرجل العابد هذا، المرأة الغوية التي أرادت أن تغويه، كانت امرأة يعني موسرة وكذا، ولها خدم ولها بيت يعني كثير الأبواب وكذا. فهذه المرأة يعني أرسلت إلى العابد قالت: إنا نريدك للشهادة، يعني أن تشهد على أمر. فذهب الرجل العابد مع الجارية، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه. طفقت الجارية كلما دخل بابا أغلقت الباب دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر. حتى انتهى ظل يدخل من باب إلى باب إلى باب، حتى وصل إلى يعني مكان مغلق فيه امرأة وضيئة يعني جميلة حسناء، ومعها عندها غلام يعني طفل صغير، وباطية خمر. وباطية الخمر إناء خمر يعني. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قالت: والعياذ بالله، إني ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. يعني إما الزنا وإما القتل وإما شرب الخمر. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فهو هذا العابد يعني ظن أن شرب الخمر يعني أهون هذه المنكرات الثلاثة، فقال اسقيني من هذه الخمر كأسا، قال زيدوني. فلما شرب الكأس الأولى قال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فظل يشرب الخمر حتى يعني سكر، فلما ذهب عقله زنى بالمرأة وقتل الغلام والعياذ بالله تعالى. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فأنا أشير إلى هذه القصة يعني التي رواها الإمام النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيها بيان ضرر الخمر وخطره، وأن الخمر يؤدي إلى ذهاب يعني العقل وذهاب المال وإفساد الدين وانتهاك الأعراض، فلذلك سميت أمة الخبائث. فهذا معنى قوله: وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النساء يظهر البرهان. يظهر هنا سمونه جواب الأمر، يعني فهو مجزوم، والكسرة هنا تخلص يعني من التقاء الساكن، مبني على كسر، مبني على سكون المقدر أو الفاء، أو معلش نقول يعني مجزوم، فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص، يعني في الإعراب قلت فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر، يعني انظر يظهر، فنسميه جواب الأمر مجزوم بالسكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص، يعني فيقول يظهر البرهان. قال: وفقده بالخمر في الحالين، وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين، مفتاح كل الشر دون مين. فيقول وفقده أي وفقد العقل بالخمر، يعني العقل إنما يفقد بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين. مفتاح هنا مجرور على انها نعت للخمر، يعني الخمر هي مفتاح كل الشر. فهنا الحالين يعني لعله يقصد يعني في حال يعني حال تناول، يعني بالنسبة لتناول الخمر قد يكون الانسان يعني آثما بشربها، وهذا هو الاصل والاساس يعني في تحريم الخمر، وهناك يعني حال يعني التداوي بالبنج مثلا ونحوه وكذا، قد يذهب العقل يعني بالخمر او ما يشبهه في حالة التداوي او في حالة كذا. الخمر هي مفتاح كل الشر، والعقل يعني يفقد بشرب الخمر. المين اللي هو بمعنى يعني الشك، يعني أيضا الشك يعني دون مين يعني. قال: وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشارب والتأثيم. حفظ العقل في الشرع بالتحريم، بتحريم شرب الخمر، والحد للشارب، وإن الشريعة حرمت شرب الخمر أولا، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، فلعنت الخمر وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وعاصرها ومعتصرها، أو كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الخمر، والحد للشارب، حد شارب الخمر، وحد شارب الخمر يعني إما 40 جلدة وإما 80 جلدة، 40 أو 80 جلدة حد شارب الخمر، والتأثيم يعني وما في شرب الخمر من الإثم العظيم. كذلك أيضا يعني مما يفسد العقل، مما يفسد العقل أيضا، هناك إفساد حسي للعقل حرمته الشريعة، اللي هو إفساده يعني بالخمر والمخدرات ونحوها، وهناك إفساد يعني معنوي للعقل، وهو إفساده بالعقائد الباطلة والتصورات الفاسدة التي أيضا جاءت الشريعة يعني بمحاربتها وتصحيحها وكذا. فكل العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة المخالفة للدين وللشريعة، نجد أيضا أن الشريعة يعني جاءت لتصحيح هذه العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة، وهذا كله من صيانة العقل ومنع إفساده. بعد ذلك ينتقل إلى حفظ النفس، حفظ النفس، وهذا هو الايه النوع الرابع من الضروريات. احنا ذكرنا الان حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، هنا يتكلم عن حفظ النفس. نعم. قال: نسل وبضع يا اخي ونسب، في ايها المقصود خلف مستحب، في أيها المقصود خلف مستحب. هذه المسألة التي أشرنا إليها في مسألة يعني عندما نقول حفظ النسل، يعني ما عنوان هذا المقصد أو هذا النوع من الضروريات؟ هل نسميه حفظ النسل أو نسميه حفظ النسب أو نسميه حفظ البضع؟ والبضع يعني الفرج، حفظ الإيه؟ الفرج. هل نسميه هذا أو هذا أو هذا؟ فبعض العلماء يسميه حفظ النسل، وبعضهم يسميه حفظ النسب، وبعضهم يسميه حفظ البضع أو حفظ الفرج. والبضع هو الفرج يعني المقصود. في أيها المقصود خلف مستحب. يعني كما وضحنا يعني أن الخلاصة يعني أن حفظ النسل، اللي قالوا حفظ النسل يعني المقصود به حفظ ايه؟ حفظ خلفة افراد النوع الانسان، يعني ان الحفاظ على ان يتناسل نوع الانسان، وانه لا يفنى يعني جيل الا وقد خلفه جيل عن طريق التناسل والتكاثر وكذا. ومنه قول يعني تفسير قول الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام، قال: وتقطعون السبيل، وهو يقول لقومه وتقطعون السبيل، فمما فسرت به الآية يعني يمكن يحمل على قطع السبيل، بمعنى أنهم لما يعني وقعوا في الفاحشة، فاحشة يعني اللواط والعياذ بالله تعالى، فقطعوا السبيل بمعنى أنهم قطعوا النفس، يعني إذا الرجال يعني اكتفوا يعني والعياذ بالله بفعل الفاحشة مع الرجال والنساء مع النساء، ينقطع النسل، لا يبقى تناسل يعني للنوع الإنساني وكذا. وهذا فمن مقاصد الشريعة يعني حفظ النسل بهذا المعنى، يعني الحفاظ على تكاثر أفراد النوع الإنساني. وليستعمل هذا التعبير اللي هو حفظ النسل وكذا، يعني يؤيد هذا بما جاء في الشريعة من النهي عن الخصاء، من الاختصاء مثلا، الإنسان يعني يتسبب في قطع نسله أو قطع الإنجاب يعني قطعا دائما نهائيا أو كذا، فحرم الإسلام ذلك لما فيه من قطع التناسل وكذا إلى آخره. وليستعمل تعبير حفظ النسب، فالمقصود به يعني حفاظ انتساب الإنسان إلى أبيه، أن الشريعة جاءت بحفظ النسب يعني بالحفاظ على انتساب الإنسان إلى أبيه، وذلك عن طريق تشريع النكاح وما في النكاح من انتساب الإنسان إلى أبيه، وأن يكون الإنسان معروف الأب ومعروف الأسرة التي ينتمي إليها وكذا. واللي قال حفظ البضع يقصد به حفظ الإيه؟ حفظ الفرج، وأخذ هذا من التعبير القرآني الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون. فتم هذا المقصد يعني حفظ البضع أو حفظ الفرج، وحفظ الفرج يكون بعدم الوقوع في فاحشة الزنا. وكما ذكرنا يعني الأمور الثلاثة يعني بينها تلازم، يعني لأن إذا قلنا حفظ النفس اللي هو الإبقاء على تكاثر النوع الإنساني وتناسل أفراده، فإن الوسيلة إلى ذلك أو الباب الوحيد المشروع هو يعني النكاح ومعاشرة ملك اليمين، يعني كما قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا كان التناسل بهذه الطريق فهذا يؤدي إلى حفظ الفرج، ويؤدي أيضا إلى حفظ الأنساب. فحفظ الفرج يعني يمنع التزاحم على على البضع أو كذا، ويمنع تلطيق الفراش وانقطاع التعهد عن الأولاد بفاحشة الزنا وكذا إلى آخره. طيب يقول إن يعدم النسل فلا بقاء للنوع من بعد ولا نماء. إن يعدم النسل فلا بقاء للنوع من بعد ولا نماء، يعني كما وضحنا إذا عدم النسل فلا بقاء للنوع الإنساني، كما أن هناك يعني أصنافا من المخلوقات تنقرض بسبب انقطاع نسلها وكذا، يعني بين الفترة والأخرى نسمع عن انقراض يعني صنف من أصناف الحيوان أو الطير أو كذا. فصنف الإنسان أو جنس الإنسان أيضا إذا لم يوجد يعني التناسل لا يبقى نوع الإنسان. ولا نماء يعني ولا ينمو، يعني لا يتكاثر العدد ويزداد، قد يبقى يعني التناسل لكن بمعدل لا يكفي للحفاظ على النوع البشري، فلا يحصل نماء وازدياد. قال وحفظ بضع لازم للنسب والنسل لا يأتي بغير النسب. حفظ بضع يعني هو حفظ الفرج لازم للنسب، لأن حفظ الفرج يمنع فاحشة الزنا، فاحشة الزنا هي التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها، يعني ما الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الأنساب هو فاحشة الزنا. فالمرأة يعني تضع طفلا ولا يدرى من أبوه بسبب اقترافها فاحشة الزنا وكذا. فحفظ البضع لازم للنسب، يعني لا يمكن حفظ الأنساب إلا بحفظ البضع. والنسل لا يأتي بغير النسب، والنسل لا يأتي في الإسلام إلا عن طريق أنساب معروفة، لأن الشريعة حرمت الزنا وجعلت يعني النكاح وسيلة للتناسل. قال فكلها جميعها مصونة في شرعنا كالدرة المكنونة. فكلها جميعها مصونة يعني محفوظة في شرعنا كالدرة المكنونة، يعني كاللؤلؤة المحفوظة في صدفتها. فإذا يعني هناك وسائل جاءت بها الشريعة لحفظ النسل أو النسب في جانب الإيجاد أو الوجود، ووسائل جاءت بها في جانب العدم. فأما في جانب الوجود فذلك بالحث على ما يحصل به النسل وتنشأ به الأنساب وتستمر ويستمر النسل ويبقى ويكثر، وهو بمسألة الحث على النكاح والترغيب فيه، يعني من جانب الوجود هو مسألة الحث على النكاح والترغيب في النكاح، فالنكاح به يعني إيجاد هذا المقصد اللي هو حفظ النسل من جانب الوجود، يعني إيجاد النسل وتقوية هذا الأمر وتثبيت دعائم. ومن جانب العدم أن الشريعة منعت ما يقطع النسل أو يقلله، ما يقطع النسل أو يقلل التناسل أو يعدم النسل بعد وجوده. فإذا جئنا إلى جانب الوجود يعني نجد أن الشريعة حثت على النكاح، فهذا معنى قوله فالنسل بالحث على النكاح من الولود دونما سفاح. فمن الوسائل في جانب الإيجاب الحث على النكاح من الولود. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فالودود أي المتوددة لزوجها، والولود يعني التي تنجب الأولاد، والولد يشمل الذكر والأنثى. الولود يعني ليس بمعنى من الولد، يعني الولد كما ذكرنا في درس المواريث، الولد يعني في لغة العرب وفي كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الذكر والأنثى يعني. فالولود يعني ذات الأولاد أو المنجبة للأولاد. كيف يعرف أنها ولود؟ إذا كانت بكرا يعني من خلال يعني معرفته بحال قرابتها من النساء، بحال أمها وأخواتها وكذا، يعني إذا كنا يعني منجبات وكذا فالغالب أنها تكون مثلهن، فهنا يعلم أنها ولود من هذا من هذه الجهة. وإذا كانت يعني سبق لها الزواج من قبل وكذا فيعرف أنها ولود من كونها أنجبت يعني للزوج السابق أو كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على نكاح الولود، فهذا إيه في تفسير أن الولود هي من عرف عنها كثرة الولد، إما بكونها أنجبت من قبل أو بكونها أو بمقارنتها بحال قرابتها من النساء. ومن تفسيرات الولود أيضا فسرت بأنها الشابة لأنها مظنة الولادة، الولود يعني بمعنى التي في سن يعني جرت سنة الله تعالى أنها سن يعني تنجب فيها المرأة، فإما الولود بهذا المعنى أو بهذا المعنى، يعني أيضا تأتي بمعنى تزوج الشابات اللائي في سن يعني يسمح لهن بالإنجاب يعني بحسب ما هو في سنة الله تعالى يعني في خلقه. فيقول فالنسل بالحث على النكاح من الولود دونما سفاح. الحث على النكاح يعني منه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وقوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأنبياء يعني ويباهي بكثرة عدد أمته عليه الصلاة والسلام ويباهي بهم الأنبياء. قال تعدد إذا تظن العدل لا تبتغي بشرع ربي بدلا. نعم. فيقول أيضا من وسائل الإيجاد يعني أن الشريعة أباحت تعدد الزوجات إذا تظن العدل، يعني بشرط العدل يعني بين الزوجات، والعدل الذي يعني المقصود هنا هو العدل الظاهر في القسم والمبيت يعني. نعم. لا يعني والأمر يدور يعني بين الإباحة و نعم، والأمر قد يكون للإباحة يعني كما في قوله تعالى فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى يعني وإذا حللتم فاصطادوا ونحوه يعني من الله، فالقصد يعني نعم. وفي حقيقة حكم الزواج الثاني يعني بعض الفقهاء يذكر أن الزواج الثاني كالأول يعني تعتريه الأحكام الخمسة يعني وكذا، ومسألة المفاضلة يعني هل الأفضل التعدد أو الأفضل الاقتصار على واحدة، يعني عند الحنابلة يعني كما في متن الزاد وغيره يعني من متون الحنابلة يعني يقول الأفضل الاقتصار على واحدة، يعني يقول الأفضل هو الاقتصار على واحدة يعني، وبعض الفقهاء يعني يرى الأفضل التعدد. فعلى كل حال يعني إباحة التعدد إذا تظن العدل، فهذا أيضا يعني من التشريعات التي جاءت بالحفاظ على النسل. قال لا تبتغي بشرع ربي عدلا، يعني هنا يعني لا تعدل بشرع الله تعالى، يعني لا تساوي به غيره، يعني لا تساوي بشرع الله تعالى شرعا آخر، أو لا تعدل عن شرع الله، يعني لا تترك شرع الله سبحانه وتعالى وتعدل عنه، يعني وتميل عنه وتتركه إلى غيره. قال والنهي جاء عن اختصاء الرجل تبتلا زيادة في العمل، كذلك أيضا إيه من التشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس، المنع من الخصاء، وذلك يعني في كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصيناه، وكذلك أيضا إيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء في أكثر من حديث، يعني وهو يعني قطع أو إزالة الرجل أو أعضائه التناسلية أو إتلافه لها من قطع الخصيتين أو إتلاف الخصيتين، يعني بما يؤدي إلى قطع القدرة على الإنجاب. فهنا يقول والنهي جاء عن اختصاء الرجل تبتلا، والتبتل يعني بمعنى بغرض الانقطاع للعبادة زيادة في العمل، يعني حتى يتفرغ للصلاة والصيام والعبادة وكذا، ولا يتعلق قلبه بالنساء ويفرغ يعني قلبه من شهوة النساء وكذا ليتفرغ للعبادة. فهذا الأمر يعني هم به بعض الصحابة رضي الله عنهم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فهذا أيضا من الوسائل التي جاءت بها الشريعة للحفاظ على النفس. وهنا في موضوع يعني الخصاء وكذا يعني يلحق به كل يعني وسيلة تمنع الإنجاب منعا دائما، فهي من الوسائل المحرمة. وأما منع الإنجاب يعني بصورة مؤقتة عن طريق بعض الأدوية أو كذا يعني، فهذه تشبه بالعزل الذي يعني ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني أو فلم ينهنا، يعني أنه لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، بمعنى أن الرجل يعني وهو يجامع امرأته أو يعاشرها أو كذا عندما يأتي وقت يعني الإنزال أو كذا لا ينزل يعني في رحمها أو في فرجها أو كذا خشية أن تحمل يعني أو كذا، فهذه وسيلة يعني مؤقتة ليس فيها قطع للإنجاب بالنسبة. فوسائل منع الحمل يعني ما كان منها وسيلة يعني بإتلاف الأعضاء التناسلية أو منع قدرتها يعني على العمل بما يؤدي إلى منع الإنجاب الاستئصال مثلا الرحم أو مبايض النساء أو كذا أو ونحوه، فهذا من الأمور المحرمة التي تشبه إيه الاختصاء، إلا طبعا اضطر أو اضطرت أو كذا في ضرورة طبية يعني يعني خشية يعني تلف البدن أو كذا أو يعني لمرض يعني اضطره إلى ذلك حفاظا أو على بدنه أو استبقاء لبقية بدنه أو كذا، هذه الضرورة يعني تقدر بقدرها، لكن لا يفعل إنسان ذلك باختياره، فإنه من الأمور المحرمة. وأما المنع اللي هو المؤقت يعني مثلا مسائل اللولب والحبوب منع الحمل وكذا إلى آخره، فهذه منع مؤقت يعني بحيث أنه يعني متى ما أراد يعني إجابة، فهذا من الأمور الجائزة، لكن يعني يشترط أيضا أن يكون الغرض منها صحيحا، يعني لا يكون خشية الفقر ولا أنه يظن أن الأولاد يعني يذهبون رزقه أو أنه يعني يعجز عن إطعامهم أو كذا، فإذا كان هذا هو الدافع فهو دافع محرم يعني، لكن إذا كان لدافع مباح يعني أو كذا، إما الظروف الصحية مثلا المرأة يعني يشق عليها الحمل والإنجاب أو انشغاله بأمور أخرى يعني فيها يعني طاعة لله تعالى وكذا يعني، والأطفال مثلا لا يقوى عليهم أو كذا، ليس من جهة الخوف من النفقة يعني، ولكن من جهة يعني ضعف البدن أو انشغال الوقت يعني أو كذا. فإذا كان شيء مؤقت يعني فهو معفو عنه إن شاء الله. بالنسبة لمسألة خصاء الحيوان، يعني مسألة خصاء الحيوان، هو طبعا الكلام هنا عن حفظ نفس الإنسان وكذا يعني، لكن بالنسبة لمسألة خصاء الحيوان وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي أيضا عن خصاء الحيوان، ولكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين، على أساس أن الخصاء يؤدي إلى ثمن البهيمة أو كذا. فهنا يعني بعض الفقهاء يرى أن النهي عن خصاء الحيوان للتحريم، بعضهم يرى أنه للكراهة. وعلى كل حال يعني إذا خصي مثلا الحيوان أو كذا فهذا لا يمنع التضحية به يعني في الأضاحي وكذا، لكن لا يفعله الإنسان إما تحريما وإما كراهة يعني لما فيه من الإضرار بالحيوان وكذا. والذين يعني أباحوه وكذا الحيوان يعني للمصلحة والحاجة وكذا، قالوا إن الحيوان إنما خلق يعني لنفع الإنسان ولمصلحته وكذا، فإذا كان يعني هناك حاجة للإنسان يؤدي إلى تسمين الحيوان وإلى كذا. بعض الفقهاء يعني قال حمل النهي على الكراهة من هذا الباب يعني، من النهي لما فيه من الضرر بالحيوان لكن في نفس الوقت فيه منفعة للإنسان أو كذا. قال وذم من يقول لا عقدت على النساء ما عشت أو قعدت، يعني ذم الرهبانية، وأن الإنسان يقول يعني لا عقدت على امرأة ولا يتزوج حتى لو هو صحيح البدن، يعني لو حتى لو أن إنسانا لم يختصي وكذا وهو صحيح البدن وعنده قدرة يعني على المعاشرة وكذا، لكن يقرر يعني أنه لن يتزوج النساء. فالشريعة ذمت من فعل هذا، ورد في الأحاديث لا رهبانية في الإسلام، وورد أيضا في حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا كله من وسائل الشريعة في الحفاظ على النفس. قال ومثله المفضي لقطع الشهوة تقليل نسل قبحت من دعوتي، كذلك تناول دواء أو يقطع الشهوة عن الإنسان أو جراحة أو كذا، وتقليل النسل الدعوة إلى تقليل النسل، قال قبحت من دعوتي، يعني هذا مما يدعو به أعداء الإسلام في بلاد المسلمين وكذا، يزينون للمسلمين أن الذي يؤدي إلى مثلا البطالة والفقر وكذا هو كثرة نسلهم، وأن المجتمعات الإسلامية يعني حتى تزدهر وتنمو وكذا فالأمر يحتاج إلى تقليل النسل، وأن كل أسرة يعني تنجب طفلا واحدا أو طفلين وكذا إلى آخره، وتمتنع عن كثرة الإنجاب. فقال قبحت من دعوة، لأن هذه دعوة خبيثة يعني يدعو إليها أعداء الإسلام، وهي تعارض ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وليس العلاج يعني للبطالة والفقر وكذا ليس علاجه بقلة الإنجاب، وإنما علاجه بمنع يعني أسباب الفساد وتبديد أموال المسلمين وثرواتهم في يعني أمور لا نفع فيها، والحث على الأخذ بأسباب القوة وتنمية الأموال، يعني تنمية الصحيحة في الزراعة والتجارة والصناعة ونحو ذلك. يعني هناك يعني وسائل عديدة يعني لعمارة الأرض، و يعني مسألة يعني الأزمات كلها أزمات يعني مصطنعة، وإلا فبلاد المسلمين قد يعني وهبها الله سبحانه وتعالى يعني مساحات يعني شاسعة، وأصناف أصنافا عديدة يعني من أصناف الثروات، يعني والقوة العددية يعني هي من أسباب القوة ومن وسائلها. ونجد يعني أن الغرب على العكس من ذلك يعني يسعى إلى تكثير النسل، و يعني يعانون من قلة الإنجاب ويستقبلون المهاجرين ويشجعون على الإنجاب وعلى زيادة التناسل وكذا، لأنه من أسباب القوة يعني. فيقول يعني هذه الدعوات يعني من الدعوات الهدامة يعني المخالفة للشريعة وكذا. هذا سيتكلم عن موضوع الإسقاط وحد الزنا وكذا إلى آخره، يعني هذا ممكن نجعله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. نكمل بقية الوسائل التي جاءت بها الشريعة للحفاظ على الناس، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.